لماذا؟ يؤكد بعده بعد هذا الامر: وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك. اجابه سؤال. وان يريدوا ان يخدعوك بطلبهم السلام. الامر خدعه، يقولون ذلك حتى يستعدوا، يقولون ذلك حتى يأتونك من حيث لا تحتسب، يقولون ذلك وهم يدبرون امرا غير ذلك. وان يريدوا ان يخدعوك بهذا الطلب، بهذا الجنوح للسلام، فان حسبك الله ونعم بالله. الحسب الكفايه، حسبك الله انت فيك، يكفيك الله، هو يعلم وهو يسمع وهو يرى. اذن فمهما كانت خدعتهم ومهما كان خداعهم، فربنا تبارك وتعالى يكفيك خداعهم وخيانتهم ومكرهم، فان حسبك الله. ثم يذكره بالنعمه والمنه، هو الذي ايدك بنصره، فان حسبك الله هو كافيك. والدليل على ذلك ما حدث لك في بدر، كيف انتصرت؟ هو الذي ايدك بنصره في بدر، وبالمؤمنين الذين امنوا بك وصدقوك واطاعوك وخرجوا معك وجاهدوا بالنهج والارواح، هو الذي ايدك بنصره. وبالمؤمنين والف بين قلوبهم، الف بين قلوب الانصار والمهاجرين بإلفة وأخوية لم تحدث في التاريخ ولم يحدث مثلها في التاريخ. ألف بين الأوس والخزرج، كم كان الثأر حافظا للختان بينهم؟ كم وكم وكم أقاصيص وروايات عن الحروب المستمرة بين الأوس والخزرج، وكيف ألف الله بين قلوب الأوس والخزرج، وكيف ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار، حتى أن الرجل من الأنصار كان يقول للرجل من المهاجرين: هاتان زوجتان لي، انظر أيتهما أعجبك نزلت لك عنها، طلقتها فإن حلت تزوجتك. حتى النعل كان يختم النعل بينه وبين المهاجرين، ألف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الارض دنيا ما الفت بين قلوبهم، اي لو انك تمكنت من جمع المال الموجود على رقم الارض بجميع انواعه وانفقته في سبيل التاليف بين قلوب هؤلاء الذين كانوا في غلظه وجفاء وشده ويقاتل الرجل من اجل الحميه، ما الفت بين قلوب هؤلاء، ولكن الله الف بينهم. قادر يحول القلوب كالكساء، انه عزيز حكيم، غالب عزيز غالب لا يغلب، قاهر حكيم، كل اموره لا تخلو من الحكمه، يتصرف كالكساء بما فيه مصالح العباد. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. كلام عن الحرب وعن السلم، وان جنحوا للسلم فاجنح لها، وهكذا. اذا كانت الامه في حاله سلم وسلام، هل تسكت على ذلك؟ ابدا. الاعداد مستمر، اعداد القوه مستمر، واعداد المقاتل مستمر. اذ العده بغير مقاتل لا تصلح، ومقاتل بغير عدة لا يصلح. لا بد من الآلة ولا بد ممن يستخدم الآلة. أما أعداد الآلات فقد أمرنا بها، وأما أعداد الناس فقد أمر الله بها في قوله: يا أيها النبي حذر المؤمنين عن القتال. هذا الأمر بالتحريض على القتال يسبقه اطمئنان كامل ومطلق لنبينا صلى الله عليه وسلم بوعد الله عز وجل له بالكفاية الخاصة والكفاية العامة. وأريد أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك. هذه الكفاية كفاية خاصة، حالة إرادة الخداع من هؤلاء الذين يطالبون بالسلام. هل الكفاية الخاصة هي فقط أن يعود بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أم هناك كفاية أخرى، كفاية عامة؟ نعم هناك كفاية عامة له ولمن تبعه من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذن فحين أمر بالتحريض على القتال طمأنه الله تبارك وتعالى قبل ذلك وقال له حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، في موضع رفع، بمعنى حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين، لأنهم معك يناصرونك ويعينوك ويساعدونك، أي هي في موضع نصب حسب الإعراب. ويقول المعنى حسبك الله كافي ومن اتبعك من المؤمنين هم أيضا حسبهم الله. هذا المعنى هو الأرجح والأقرب إلى الحق. يا أيها النبي حسبك الله، إذ إن الحسب لله وحده، الحسب لله وحده، والأمر لله وحده، والكفاية من الله وحده. من هنا فالمعنى الأرشد والأقرب هو يا أيها النبي حسبك الله كافي ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، وهي بشرى للمؤمنين في كل زمان ومكان، كما كفى الله محمدا فهو كاف لكل مؤمن إلى أن تكون الساعة، لكل عامل لصالح الأمة الإسلامية، لكل حاكم يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وياتي الامر بالقتال، بالتحريض على القتال. التحريض في الحسب، اصل كلمه التحريض من الحرب. الحرب الاشراف على الهلاك من الدماء. ومنه في القران تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حربا هالكا، ونشوف العمليات ان تقول من الهالكين. التحريض كانه ازاله الحرب، كالتمريض ازاله المرض. حرب قل اتحرص، حرب المؤمنين، حفظ المؤمنين، ظهرهم وزين لهم امر القتال وطيب نفوسهم بذلك. ان التحريض الحث والتزيين وهكذا. حرب المؤمنين على القتال، ان يكون المؤمن مقاتلا، أن يكون المؤمن مقاتلا، أن يكون شجاعا، أن يكون راميا، أن يكون فارسا. إذ إن الفروسية وتعلم الرمي وتعلم ركوب الخيل فرض كفاية، فرض كفاية. إن قام به البعض سقط عن الكل، وإن لم يقم به أحد أسلمت الأمة جميعها. وقد يتعلم ويصبع فرض عين إذا ارتاح منه الكفار والأعداء أرض المسلمين. حرر المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرين يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآية في صياغتها اللغوية صيغة الخبر. إن يكن منكم 20 صابرين يغلبوا 200. ولكن الآية وإن كانت الصيغة في ظاهرها خبرية إلا أنها تحمل معنى الأمر والوعد بشرط. إن تصبروا حال الصبر وأنتم بهذا العدد القليل، كما أن تكرار العدد 20 صابرين يغلبوا 200 النسبة، 100 يغلبوا 1000 نفس النسبة. فلما كرر العدد نكرر العدد نفس النسبة 1 إلى 10، فكان يكفي أن يكون 20 صابرين يغلبوا 200، فبما قال 100 تغلب 1000. كرر الأداب المتنسق مع أن المعنى واحد، يبين لك أن القليل والكثير في هذا الشأن أمره واحد. قبل العدد فالنسبة 1 إلى 10، كيف هو العدد؟ النسبة أيضا 1 إلى 10. إن يكن منكم 20 صابر يغلب 200، وإن يكن أي قراءة أخرى وإن تكن منكم 100 صابر يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفقهون ما يقاتلون عليه. وهذه هي القوة المعنوية، أنتم تقاتلون محتسبين راجين ثواب الله، قتلتم أو قتلتم فأجركم واقع. أما هم فلأي شيء يقاتلون؟ حمية جاهلية. المعنوية هنا الروح المعنوية كما يسمونها مهمة. المؤمن في الختان يقاتل ويستوي لديه أن يقتل أو أن يقتل، يستوي لديه، بل قد تكون الشهادة أحب إليه. أما الكافر في ختانه فلا روح له، لأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يخاف عقابا. لذا يقول الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم، أي لأنهم قوم لا يفقهون. كان هذا في أول الإسلام، الواحد يقص للعشرة، ولا يحل للمؤمن أن يفر من أمام العدو ولو بلغ 10 أمثاله عددا، لأن المؤمنين في ذلك الوقت كانوا قلة، كانوا قلة. حين كثر العدد وكثر المؤمنون وأصبحوا أعز، خفف الله عنهم، خفف الله عنهم ذلك، وأصبح الفرد ألا يفر المؤمن إذا واجه ضعف عدده. كان الواحد أمام 10، فإن فر المسلمون من عدوهم الذي بلغ 10 أبدانهم أتنوا لا صح، ومن يوليهم دبره في أول الصورة، ومن يولي من يوليهم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلا في أسد فقط باء بغضب من الله. ذلك كان في أول الإسلام، 1 إلى 10 خفف الله عنه، الآن خفف الله عنه، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا قراءة، بمعنى واحد الضعف والضعف. فإن يكن منكم 100، فإن تكن منكم 100 قراءة، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. كرر الأعداد المتناسبة لبيان أن القليل والكثير في هذا الأمر شأنه واحد، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين، بالتوفيق بالإعانة بالنصر بالتأييد مهما قل العدد أو قلت العدد، لكن الأخذ بالأسباب واجب، والله مع الصابرين. ثم تنتقل الآيات لأمر آخر أخطأ فيه المسلمون في غزوة بدر، ويبدأ الكلام بالعتاب، لكن العتاب للمسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج نبينا صلى الله عليه وسلم من العتاب، وذلك قول أكثر المفسرين. حين قال الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذا العتاب الذي حدث بسبب التصرف في أخذ السباع في أسرى بدر، هذا العتاب قيل هو لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيه بشيء، وإنما استشار أصحابه وأخذ بما وراه واكتهد، والآية دليل على أن للأنبياء حق أن اكتفاد عليهم صلوات الله وسلامه. فهذا أن نصر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة بدر. حدث نتيجة المعركة أن قتل من المشركين 70 وأسر 70. وبدأ الكلام عن توسيع التصرف في الأسرى. والأخير سمي بذلك لأن الأخير في الحرب كان يقيد بالقد أي الإساد، فسمي كل أخير في الحرب أخير ولو لم يقيد بالإساد. وقيل الأسرى غير الموثوقين غير المربوطين، والأسارى الذين ربطوا. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن الأسرى، سأل أبا بكر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم قومك بنو العم والعشيرة، لعل الله يتوب عليهم. خذ فداء تتقوى به على المشركين والكفار، لأن هؤلاء لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وأشار بالفداء وإطلاق سراح الأسرى مقابل الفدية. وأما عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صناديد الكفر وأئمة الكفر كذبوك وهادوك وأخرجوك وقاتلوك، اضرب أعناقهم يا رسول الله. فكان هناك رأيان، كان هناك رأيان. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولم يرد بشيء، وقال الصحابة: يأخذ برأي أبي بكر، وقال بعضهم: بل يأخذ برأي عمر، وقيل: بل يأخذ برأي عبد الله بن رواحة الذي قال: اضرب عليهم النيران في وادي من الأودية. سعد بن معاذ أشار أيضا بالقتل، تحيروا بأي الآراء يأخذ. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: يا أبا بكر، متى مثلك مثلك مثل ومثل بالأنبياء الذين طلبوا المغفرة لقومهم، وشبه عمر بموسى حين قال أو بنوح حين قال: ربنا تبعوا الأرض من الكافرين ديارا، وشبه أبا بكر بإبراهيم الخليل حين قال: من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال: إن الله لا يلوث قلوب العباد حتى تكون ألين من اللبن، ويشدد قلوب العباد حتى تكون أشد من الحجارة. قيل هذا. المهم أخذ نبينا صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر وقرر أن يفادي الأسرى. فعل ذلك وانتهى الأمر. وفي صبيحة اليوم التالي دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وجده مع أبا بكر يبكيان، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وصحت بك؟ أخبرني، فإن كان أمرا يستحق البكاء بكيت ببكائكما، وإن لم يكن فبكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مما عرض علي أصحابك من الفداء، ولقد عرض علي عذاب أصحابي أقرب أو أدنى من هذه الشجرة. ونزل القرآن يبين أن الفداء لم يكن له محل، ثم نزلت الرحمة من الله والعفو. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. سخن الشيء اشتد وقوي وصلب. الإثخان القوة هو الشدة في أي شيء، حتى يثخن في الأرض يشتد في القتل والجرح. وكأن الإثخان هو جعل الشيء سخين، والسخين لا يفيد فلا يتحرك، فكثرة القتل في الكفار والجرح تجعلهم بلا حركة. ما كان للنبي، قرأت ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذا فقد كان أخذ الأسرى من الأصل خطأ. بمعنى في الغزوة نصرك ربنا تبارك وتعالى على الكفار. اقتل اقتل منهم ما شئت وما استطعت. اما ان تأخذ اسيرا فده كمان ممنوع في ذلك الوقت. ما كان للنبي ان يكون له اسر حتى يدخل في الارض ان يكثر من قتل الكفار والمشركين واعداء الله حتى يخاف الكل ويرهب الكل. ولو فعل ذلك ما كان هناك بعد ذلك غزوه احد ولا غزوه الخندق ولا ولا. لانك اذا ضربت ضربه قويه شديده في اول الامر خاف الكل وامن بعد ذلك الكل. ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض قريبان عرض الدنيا. والكلام من اصحاب تريدون عرض الدنيا وهو السباع همام. والله يريد الآخرة أي يريد لكم ثواب الآخرة. أنتم تريدون الدنيا عرض الدنيا والعرض العارض الزائل، لكن الله يريد لكم الثواب الدائم الباق. والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم غالب على أمره حكيم يأمر بما فيه المصلحة. فحين يأمر بالإدخال في الأرض ففيه المصلحة، حين يأمر بالمن والفداء في وقت آخر. نجد في سورة القتال في سورة محمد يقول الله تبارك وتعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تبع الحرب عزارة. إذا فقد أجاز المن أي الإفراج عن الأسير بغير فدية أو الإفراج عن الأسير بفدية ذاك في وقت. أما في بدء وفي أول الإسلام وقلة المسلمين وضعفهم وقلة عددهم كان من الواجب أن تنتهز الفرصة التي أتاحها الله من نصر القلة على الكثرة، من إزالة الشرك، من إظهار الحق. كان من الواجب أن تنتهز الفرصة لأنهم قليل، فلا يسمع فيهم المشركون كما قلوا واستعدوا لهم بعد ذلك بعد عام واحد في غزوة أحد. أما إذا كثر المسلمون وكثر عددهم وقوتهم من هنا العفو عند المقدرة. والله عزيز حكيم يأمر بما فيه المصلحة في الوقت المناسب. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدين عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. امتنع المسلمون عن أخذ الغنائم وخافوا، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نزل علينا العذاب ما نجا منا سوى عمر وسعد بن معاذ أو الذين قالوا بالقتل. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولولا ما نال شيء لوجود غيره، لوجود غيره، لو امتناع الشيء لامتناع غيره، أما لولا فامتناع الشيء لوجود غيره. لولا كتاب من الله سبق أي حكم قضى الله به أزلا لمسكم يا أهل بدر فيما أخذت من فداء عذاب عظيم. هذا الذي أخاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أبكاه أن العذاب الذي قاله الله وقال عنه عرض على نبينا صلى الله عليه وسلم فرآه بعينه، رآه قريبا منه أدنى من الشجرة التي كانت أمامه. من هنا بكى وبكى معه أبو بكر، وامتنع الصحابة عن الفداء، عن أخذ الغنائم والفداء والأكل. فربنا تلطف بهم ورحمهم لولا كتاب من الله سبق الحكم السابق الأجل. ما هو؟ ما هو؟ لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو؟ قالوا الحكم الأزلي الذي أشارت إليه الأهل هو أن الله لا يعذب أحدا باجتهاده إن أخطأ. فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر. وقد اجتهدوا، هل يخطب الأسرة أن يأخذه الفداء؟ اجتهدوا فأخطأوا، وربنا لا يعذب المجتهد لو أخطأ. لولا كتاب من الله سبق، هذا هو الكتاب السابق. قالوا الكتاب السابق أن الله أحل الغنائم لأمة محمد، ذاك هو الكتاب السابق، ولذلك لم يعذبهم لولا كتاب من الله سبق. فالآيات نزلت من حيث الامر براي عمر، من حيث القضاء والقدر براي ابي بكر. فصادف عمر الامر وصدر أبو بكر القضاء والقدر. لولا قتال من المسألة. وقيل بأن القتال الشرق هو قول الله عز وجل الذي بشر به نبينا صلى الله عليه وسلم أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال لعملوا ما جئتم فقد غفرت لكم. وقيل الأمر السابق أن الله تبارك وتعالى لا يعذب المخطئ إذا أخطأ قبل بيان الخطأ. بمعنى حين شرب المسلمون الخمر في أول الإسلام لم يكن التحريم قد ندم، هل عاقبهم؟ هل عاقبهم؟ هكذا. إذا الأمر السابق والحكم السابق الذي سبق والذي أشارت له الآية هو أن الله لا يعذب المخطئ، وما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. إذا يبين لك أولا الخطأ، فإذا ارتكبت الخطأ أخذ، أما إذا لم يبين الخطأ بعد فلا يؤاخذ من وقع في الخطأ. ولو لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقل أمر إلى حق الرحمة الكبرى، فقولوا مما غنمتم حلالا طيبا، وأكد على التحليل، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا حتى لا يبقى في نفوسهم شيء، أو حتى لا يشعر أحدهم أن الإباحة لأمر ولو كان فيه بعض الحرام، إنما أراد أن يبين الله تبارك وتعالى أنه حلال صرف، حلال طيب. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، اتقوا الله في مخالفة أمره ونهيه، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. من عليكم بالمغفرة فيما ارتكبتم، رحمكم في أن أجاز لكم وسمح لكم بآتي هذه الغنائم، وتولاكم ونصركم وأيدكم.